بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال: باب الأسارة. وهذا المسألة الثانية من مسائل الجهاد التي مرت معنا. في الجهاد مرت مسألتان فيما يتعلق بالقتال، ثم المسألة الثانية مسألة الأسارة. قال أبو عبيد رحمه الله: وأما الأسارة في الفداء والمن والقتل، فإن عبد الله بن عباس أبا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذه نزلت كما جاء في الصحيحين في قصة أسارى بدر في سورة الأنفال. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن. الإثخان والظهور والغلبة، يعني حتى يكثر القتل في عدوه ويقهرهم إذلالا بالقتل. هذا معنى الإثخان، معنى الإثخان معنى الظهور والغلبة. ومن الرجل الثخين، يعني ماذا؟ يعني الذي يكون في بسط في الجسم ونحوه، يعني في معنى الغلبة والقهر والقوة وهكذا. قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الآية قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارة، فإما في سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فإما منا بعد وإما فداء. فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الأسارة بالخيار، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا فادوهم، وإن شاء استعبدوهم، يعني استعرقوهم. شك أبو عبيد في استعبدوهم، يعني معنى الاستعباد عند الاستقاق واضح. فشار إلى أنه ما ورد في سورة الأنفال قد انتهى إلى ما ورد في سورة القتال على جهة الجمع واضح. فذكرت الإثخانة عن القتلى، وسورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت الثلاث، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب واضح. وهذا بمعنى الأمر، يعني فضربوا الرقاب واضح. ضرب الرقاب هنا مصدر، المراد به الأمر، فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وهو الأسر. قال: فإما منن، وهذه النكاية في العدو بعد ما بين الله تعالى النكاية في العدو. قال: فإما منن، إما ليكون المقام مقام من، وإما فداء وضع، حتى تضع الحرب أوزارها، أي يفعل ذلك حتى تضع الحرب أوزارها. اختلف في معناها، قيل معناها خاص، يعني حتى يضع المشرك السلاح فلا يقاتلك، إما بأن يدخل للإسلام، وإما أن يبذل الجزية إن كان من أهلها. وقيل حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب آثامها، فلا يبقى على الأرض مشرك، وذلك بخروج المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا قال به جماعة من السلف، وقد روى ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتضع الحرب أوزارها ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. إذن بين الله تعالى صفة النكاية في العدو، ثم بين ما يفعل بالأسير. عندي آيتين، آية الأولى آية الأنفال وفيها الإسخان وهو القتل واضح، وعندي آية سورة القتال وهذه فيها المن والفداء، واضح فيها المن والفداء. طبعا أسار بدر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ورواه أحمد في مسنده استشار فيه الصحابة رضي الله عنهم، واضح استشار فيه الصحابة، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، وقال: فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضدا. فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، يقول عمر رضي الله عنه، فأخذ منهم الفداء. فلما إن كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. قال، أشار إلى شجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، يعني الفداء، والله يريد الآخرة. إلى أن قال سبحانه: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لولا كتاب من الله سبق، وهذا في إثبات قدر السبب، أنه سبحانه سيحل لكم الغنيمة، هذا الحكم الشرعي، وأنه لا يعذب أهل بدر وقد غفر لهم، وهذا فضل من الله عليهم، لمسكم فيما أخذتم أي من الفداء عذاب عظيم. ثم أحل الله لهم، أحل الله عز وجل لهم الغنائم. فالمقصود حينئذ أن قوله تبارك وتعالى: فإما من بعد وإما فداء، مع آية الإثخان اختلف أهل العلم، أولا من جهة الناسخ والمنسوخ، وسيأتي ترجيح مصنف أن ليس ثمة ناسخ ولا منسوخ، وإنما هذا باعتبار الأحوال. وضع وجه الخلاف: هل يعمل بالمتأخر، يعني ليس للأسير إلا المن أو الفداء، أو ليس للأسير إلا القتل والإثخان؟ قال أبو عبيد: حدثنا ابن مهدي وعبد الرحمن وحجاج بن محمد كلاهما عن سفيان والثوري قال: سمعت السدي يقول في قوله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء، قال: هي منسوخة، نسختها قوله نسخها قوله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني رجع الأمر للإفخام. وهذه الآية مرات معنا هي آية السيف، قال نسخت ذلك. إذا لا يمن على الأسير بالعتق ولا يقبل منه فداء. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال هي منسوخة، قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير يقتل، قال يقتل أسر المشركين ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل، وقد قال حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء. هذا القول الأول، وهو أنه رجع الأمر إلى الإثخان والشد عليهم في ذلك، واضح. قال رحمه الله وفيه قول آخر، ما هو القول هذا؟ قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن المبارك بن فضالة عن الحسن والبصري أنه كره قتل الأسير وقال من عليه أو فاده. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء مثل ذلك أيضا نحوه، وقول عطاء. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أشعث قال سألت عطاء عن قتل الأسير فقال من عليه أو فاده، قال وسألت الحسن تصنع به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجاب الحسن يقول نصنع به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسار بدر يمن عليه أو يفادى. إذن الأمر راجع إلى إما أن يمن عليه على هذا القول أو يفادى. القول الأول أنه كان يمن عليه يفادى ثم رجع الأمر لآية سيف بمعنى يقتل، إذن ثم تقولان تقابلا، واضح. فما الحكم فيه؟ سيأتي الترجيح أن ليس ثمة لا ناسخ ولا منسوخ، وإنما هي آيات باعتبار الأحوال. ونبي فقط قد جاء ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يجوز أن يمن على المشرك، واضح أنه لا يجوز، يعني كالقول الأول هو القتل، وهذا يروى من طريق العوفي، وقد نبه على هذا الإمام الشافعي رحمه الله أنه لم يأتي من طريق صحيح، واضح. قال إنما هو عندي تفسير عطية العوفي، واضح أنه يمن عليه يعني يترك يطلق يقول اذهب يمن عليه، هذا المعنى، ولو من غير ما، كما من الله النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أذى فقد من عليه قال اذهب، وهذا يكون من مراعاة مصلحة لولي الأمر. سيأتي القول الصواب والراجح أن الأسير يرجع أمره للإمام، إن رأى من عليه، وإن رأى أن يفديه بالمال له ذلك، وإن رأى قتل قتله بحسب ما يرى الإمام فيه. هذا الصواب في المسألة، وأن الآيات كلها محكمة، واضح أن الآيات الواردة في الباب محكمة. فالمقصود أبو عبيد يتكلم أنه ليس ثمة لا ناسخ ولا منسوخ، وأن الأمر مرجعه إلى حال الإمام، هو الذي له أن يحكم في ذلك، فرجع الأمر إليه، واضح. وقد روي مرسلا عن أبي بكر الصديق أنه قال لا يفادى وصار مشرك، لا يصح عن الصحابة في هذا الباب شيء، واضح، لا يصح عن الصحابة في هذا الباب شيء، وإنما الصواب ما جاء بأنه مخير، يعني مرجعه إلى الإمام. هذا القول الصواب كما سيذكر رحمه الله. قال والقول، يقول ابن عبيد رحمه الله، والقول عندنا قال فأرى العلماء قبل ذلك قد اختلفت في تأويل آيات الأسارة، ففي حديث ابن عباس أن آية الفداء هي المحكمة الناسخة بقتلهم، وإلى مذهبه ذهب سعيد بن جبير، واضح، ناسخة لقتلهم، وإلى مذهب ذهب سعيد جبير، وفي قول السدي وابن جريج أن آية القتل هي المحكمة الناسخة للفداء والمن، وإلى هذا ذهب الحسن والعطاء وعطاء. قال أبو عبيد والقول عندنا أن الآيات جميعا محكمات لا منسوخ فيهن، يبين ذلك ما كان من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم الماضية فيهم، وذلك أنه كان عاملا بالآيات كلها من القتل والفداء والمن حتى توفاه الله عز وجل على ذلك. قال ولا نعلم نسخ منها شيء، فكان أول أحكامه فيهم يوم بدر فعمل بها كلها يومئذ، بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث في قفوله، ثم قدم المدينة فحكم في سائر بالفداء والمن. إذن هنا سيذكر الأحوال رحمه الله تعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأحوال في ذلك حسب ما ورد. واضح حسب ما ورد أن المراد بذلك أن مرجعهم إلى الإمام. واضح، لأن الله تبارك وتعالى قال لأولى كتاب من الله سبق، أي لولا قضاءه أنه يحل لكم الغنيمة ولو عذب من شهد بدرا مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولذلك في حديث ثمامة سيأتي معنا جواز المن على الأسير بغير مال، يجوز الأصح أقوال أهل العلم أن يمن على الأسير بغير مال، وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى أنه يمن على الأسير بغير مال، وقالوا لا بأس أن يفاد بأسرى المسلمين وبالمال أيضا، يعني مبادلة، يجوز أيضا مبادلته بأسرى المسلمين وبالمال، يعني واضح، يعني كله جائز لأن مرده إلى اجتهاد الإمام كما تقدم. يقول أبو عبيد رحمه الله ثم يوم الخندق إذ سارت إليهم الأحزاب فقاتلهم حتى صرفهم الله عز وجل عنه، وخرج إلى بني قريظة لممالأتهم، يعني لأنهم ظاهروا الأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من بني قريظة لأنهم كانت للأحزاب، يعني كانت لها ممالئة، فحاصرهم حتى إذا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم فقتل المقاتلة وسب الذرية، هكذا حكم عليه كل من تجري عليه المواسي، يعني أنبت، حكم عليه سعد بن معاذ أنه يقتل. واضح، كل من جرت عليه المواسي. فقال رحمه الله قال فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، ومعروف قال حكمت فيهم بحكم الملك فوق سبع سماوات، وأمضى فيهم حكمه، ومن على الزبير بن باطة في قتل في من هكذا ضبطه، وهو القرظي، من عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يقتل، فهذا دل على أنه مرجعه إلى الإمام، وهكذا الجمع، لأن هنا الترجيح بحسب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذكره أهل المغازي أن الزبير بن باطة وهبه النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لثابت بن قيس بن شماس ليمن عليه، واضح، وهبه إلى ثابت بن قيس بن شماس ليمن عليه، فسأل الزبير أن يقتله، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي بني قريظة فيهم النساء ونحو ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالذي ذكره المغازي أن الزبير بن باطة من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن وهبه إلى ثابت بن قيس ابن شماس، واضح، وهذا يدل على جواز المن على بعضهم. وقد تكلموا في الحكمة من ذلك، أشار لهذا الشافعي رحمه الله في كتابه الأم لمن أراد أن يراجعه، يعني أنه هذا في أصل في بعض استلطاف بعض الناس وإرجاعهم إلى الحق، واضح، لأنه ثابت بن قيس بن شماس قال للنبي عليه الصلاة والسلام هب لي زبير اليهودي أجزه بيد كانت له عندي، فأعطاه إياه، ثم إنه هو سأل ثابتا أن يقتل حين أخبره بقتل قومه فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره به فقتل. وذكر موسى بن عقبة في المغازي أن الزبير بن باطة القرظي وكان يومئذ كبيرا أعمى، يعني كان حينها كبيرا أعمى، واضح، ووهب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لجماعة. قال الشافعي رحمه الله وهذا يدل على أن للإمام إذا أسى رجل مشرك أن يقتل أن يمن بلا شيء وأن يفادي بمال يأخذه منه، يعني هذا مرجعه إلى الإمام، واضح، مرجعه إلى الإمام بجميع الأحوال. استدل بهذا الشافعي رحمه الله كما استدل به هنا أبو عبيد رحمة الله عليهما. قال ومن على الزبير بن باطة من بني من تكريم ثابت بن قيس مش مسئية فيه حتى كان الزبير والمختار لنفسه القتل واختار لنفسه القتل. قال ثم كانت غزاة المريسيع وهي التي سبى فيها بني المصطلق رهطة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها من خزاعة فاستحياهم جميعا وأعتقهم. وهذا تمسك به بعض العلم في أنه هل يسبى العربي أم لا. ظهر نصوص أنه بعض العرب سبي وهذا يدل عليه سيأتي أنه أبو بكر سبى وضع وإن كان بعضهم اختلف قالوا سبى على وجه الحبس لا على وجه الحكم عليهم وضع على وجه الحبس لا على وجه الحكم عليهم. قال رحمه الله فلم يقتل أحدا منهم علي الناس ثم كانت خيبر فافتتح حصون الشق ونطاط عنوة بلا عهد فمن عليهم فتحت عنوة فمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وإنما يعملون أرضهم والشطر للمسلمين ويبقون فيها ما أبقاهم الله حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. قال ولا نعلم قتل أحدا منهم صبراء بعد فتحها ثم سار إلى بقية حصون خيبر الكتيبة. ولذلك خيبر مع أن أهلها مشركين لكن كان دار إسلام يتابع لدار الإسلام لعلو أحكام الإسلام فيها وإن كانوا سكانها كانوا يهود. ثم سار إلى بقية حصون خيبر الكتيبة والوطيحة وسلالم فأخذها أو أخذ بعضها صلحا على ألا يكتمه آل أبي الحقيق شيئا من أموالهم وضع. ولذلك في فرق الأراضي ثلاث: أرض يسلم أهلها يتملكها المسلمون يسلم أهلها يفتحونها ويسلم أهلها وضع، وأرض تفتح صلحا وهم على ما صالحوا عليه يعني خرج يعني اتفقوا مثلا على نسبة معينة تعطى ولو أسلم أهلها بعد ذلك وتبقى لأن فرضت على الأرض. وأرض الثالثة وهي أرض فتحت عنوة يعني فتحت بالسيف بالقوة هذه، وهذه الأرض اختلف فيها هل تقسم بين الغانمين أما ردها للإمام أو نحو ذلك كما سيأتي معنا في الغنائم. أراضي ثلاث، وهذا التفصيل بينه أبو عبيد في كتاب الأموال رحمه الله تعالى. الأراضي التي يفتحها الدور التي يفتحها المسلمون ثلاث أنواع: دور تفتح فيسلم أهلها واضح يسلمون كلهم فتصير ملك للمسلمين يفرض عليها العشر، وأرض يصالح أهلها يتفق معهم صلح على أن يعطوا المسلمين شيئا مقدر تسمى أرض الخراج، والثالثة أرض فتحت عنوة أي لم يسلم أهلها من أنفسهم ولكن فتحت عليهم عنوة. فهذه الأرض التي تفتح عنوة اختلف فيها سيأتي معنا في الغنائم ذكر لها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا يقول فأخذ وأخذ بعضها صلحا على أن لا يكتمه آل أبي الحقيق شيئا يعني لا يكتمه شرط. ولذلك من الشروط التي تشترط على أهل الذمة أنهم لا يؤوا جاسوسا لا يجس على المسلمين ولا يؤوا عدوا للمسلمين ولا يعين عدوهم عليهم يعني شروط معروفة. قال فنكثوا العهد وكتموه فاستحل بذلك دماءهم وضرب أعناقهم ولم يمن على أحد منهم ثم كان فتح مكة واضح بعد هذا كله. فأمر بقتل هلال بن خطل ومقيس بن صبابة ونفر سمام تقريب يعني سبعة قيل سبعة نفر قيل تسعة معهم امرأة سارة هذه التي أخذت كتاب حاطب إليهم كما جاء في حديث عن النبي وقاص. وأطلق الباقي فلم يعرض لهم وقال ذهبوا فأنتم الطلقة مع أن هذا لا يثبت إسنادا بعض الضعيف لكن شافعي قال اتفقوا على قبول في الأم أنه هذا عمل أهل مكة ذهبوا فأنتم الطلقة. ثم كانت حنين فسبى فيها هوازن ومكث سبيهم في يديه أيام حتى قدم عليه وفدهم فوهبهم لهم حتى عند من عند آخرهم امتنانا منه عليه وهذا الصواب. لأن بعض قال في دلال العرب لا يسبى، لكن كانت منة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن العرب يثقل عليه هذا، والطمع في إسلامهم والترفق بهم هذا أيضا يثبتون بمثل هذا. قال ثم كانت أمور كثيرة فيما بين هذه الأيام مضت فيها أحكامه الثلاثة، يعني دائما إما قتل وإما فداء وإما من، هذا مرجعه للإمام، هذه خلاصة الأمر يريد أن يقول أبو عبيد. قال قتل أو المن والفداء من ذلك قتله أبا عزة الجمحي يوم أحد، وضع لأنه شك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم خالف عهده فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد كان من عليه يوم بدر، وفي إطلاق ثمامة بن أثال، ومن مفاداته بالمرأة الفزارية أطلقه بلا مال ثمامة بن أثال، ويجوز إطلاق بلا مال كما قدمنا، ومنها مفاداته بالمرأة الفزارية أم قرفة، فنفلها إلى سلمة بن، نفلها أبو بكر لسلمة بن الأكوع، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فبعث بها إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة، كذا قال في المحقق في الحاشية، التي سبا سلمة بن الأكوع برجلين من المسلمين كانا أسيرين بمكة قبل الفتح. في أشياء كثيرة يطول بها الكتاب، لم يزل صلى الله عليه وسلم قبل عاملا بها على ما أراه الله عز وجل من الأحكام التي أباحها له في الأسارة، وجعل الخيار والنظر فيها إليه حتى قبضه الله عز وجل على ذلك صلى الله عليه. ثم قام بعده أبو بكر رضي الله عنه فسار في أهل الردة بسيرته من القتل والمن، فأما الفداء فلم يحتج إليه أبو بكر، فداء أن يفدي أحد لم يحتج إليه لأنه قهر بحكم الإسلام فلم يسر مسلما، يعني قال أن الله عز وجل أظهر الإسلام على الردة حتى عاد أهلها مسلمين بالطوع والكره إلا من أباده القتل. فكان ممن استحياه أبو بكر رضي الله عنه عيينة بن حصن الفزاري، وضع وهذا ارتد في عهد أبو بكر ثم عاد إلى الإسلام رضي الله عنه، وقرة بن هبيرة القشيري، وضع وكان قدم بهما عليه خالد بن الوليد موثقين فمن عليه ما أطلقهما، وكذلك الأشعث بن قيس بعث به إليه زياد بن لبيد الأنصاري موثقا. قال وقد نزل على حكم أبي بكر رضي الله عنه فخلى سبيله ومن عليه وأنكحه، بالنسبة للأشعث بن قيس أنكحه أخته أبو بكر رضي الله عنه، وكان ممن قتله أبو بكر في الردة الفجاءة أو الفجاءة، وهو اسمه إياس بن عبد الله بن عبد يليل بن عمير بن خباب بن سليم، وهذا ذكر أبو بكر أحرقه لكن إسناد لا يثبت، يروي سيف التميمي وواطني وهؤلاء، وفي رجال من بني سليم، وذلك لسوء آثارهم كان في المسلمين. نعم. ومثل ذلك كتب إلى خالد بن الوليد يأمره باستطلام بني حنيفة، وضع يعني استئصالهم، كتب إلى رسالة إليه بعد ما فتحت بني حنيفة أنه يقتل من بلغ منهم ويستبقي النساء والصبيان، وضع لأن هؤلاء الأصل لا يقتلون، وضع في صيف لا يقتل، ذكرناه من قبل، سواء كانوا مشركين أو مرتدين، وهم النساء والصبيان، طبعا النساء إذا قاتلوا يدخلوا في المسألة، لكن النساء اللواتي لا قتال لهم لا بسلاح مباشر ولا بدرء، يعني لا يعينون الجرحى ويغثونهم بالماء ونحو ذلك، إنما قارة في بيتها فهذه لا تقتل بوجه من الوجوه، وكذلك أيضا أي لا تقتل في الحرب، لكن بعدين تستتاب تجبر على الإسلام، تستتاب إذا كانت مرتدة، وإن كانت يعني من أهل الكتاب يعني يعني كما ذكرنا من قبل يمشي في حكم الذمة يعني الاسترقاق. وأما سبي المرتدين فيجوز، وأبو بكر سبى يعني يجوز أن يسبي، وعلي سبى في بني ناجية، وضع أن يسبي مرتدة يسبيها سديا لكن لا يأتيها حتى تتوب، يعني لا مثل المجوسية، المجوسية ايش قلنا فيها يجوز سبيها لكن لا يجوز ايش نكاحها لأنه محرم من مجرمة المشركين. طيب لو أسلمت خلاص يجوز، نفس ذلك أيضا المرتدة. ففي الصيف الأول النساء، والصيف الثاني الصبيان، والشيوخ على صح أقوال أهل العلم لا يقتلون إلا إذا قاتل أو كان صاحب تدبير، واضح. والصيف الرابع الرهبان، وهم على ثلاثة أصناف الرهبان، صنف الأول صنف يدعو لهم فهذا يقتل بالاتفاق من يدعو لهم ويحرضهم كمشيخ الكنيسة والقساوسة الذين كانوا تخرج الحروب الصليبية من عندهم في غزو ديار الإسلام وهكذا. والنوع الثالث من الرهبان من يحضهم أو يحثهم أو يرضى بما يفعلون، فهذا لهم نفس الحكم من قاتل. الصنف الثالث وهو الذي اعتزل في صومعته فلم يخالط الناس ولا نحو ذلك، قال أبو بكر الصديق كما في الموطأ: فأولئك يحسبون عند أنفسهم أنهم فرغوا أو خلوا أنفسهم لله فلا تعرضوا لهم. الصنف الآخر الفلاحين، الله صح أقوال العلم لا يقتلون، قال عمر: اتقوا الله في الفلاحين أو الأكارين. فمن كان مزارعا زرعا مطلقا يعني ليس معينا لهم بأي وجه من الوجوه فهذا لا يأخذ حكمه، واضح. أما إذا كان يزرع لنفسه كذا هذا صحيح أنه مستبقون، فإن كان أهل جزية تضرب عليهم الجزية. طيب إذن الذين يقاتلون هم الذين يقاتلون المسلمين، واضح، الذين يرفعون عنهم السلاح أو كانوا في حكم الدرء والعضد. قال: وكتب إلى زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية بالمن على كندة، نعم في ردة كندة ذكرها أهل السير، الذين حوصلوا بحصن النجير ثم لم تزل الخلفاء مثل ذلك. كذلك من أبو بكر الصديق بالأمان على أشعة بن قيس وذكرنا من قبل. قال أبو عبيد: عليه الأمر عندنا في الأسارة أنه لم ينسخ من أحكامهم شيء، ولكن للإمام يخير في الذكور والمدركين بين أربع خلال، قوله في الذكور يعني الرجال، والمدركين بين أربع خلال يخير، وهي القتل والاسترقاء والفداء والمن، هذه معنى أربع أشياء يخير الإمام في ذلك، بين القتل والاسترقاء والفداء والمن أن يمن عليهم. وهنا فقط ننتبه لأمر، أنه إذا نكث العهد سواء من كانوا أهل ذمة فنقضوا أو كانوا أهل صلح فنقضوا أو كانوا أهل عهد عموما فنقضوا أو كانوا مسلمين فنقضوا، هذا بابهم واحد. كيف يجرى الحكم إذا نقضت الخاصة على العامة؟ ذكر أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال ونقل فيه الإجماع على أن النقض يعرف بأشياء، منها أن يكون الخاصة بايعوا عن أنفسهم والعامة قبلت بهم، قالوا هؤلاء يعني يؤدون علينا الصلح، فإنهم نقضوا جرى النقض على الكل، واضح. وكذلك إذا رضوا بذلك يعني كان عن ممالاة منهم ورضا فهذا يأخذون نفس الحكم، أما إذا كان من بعضهم والبقية أبت فإنه يجري على من؟ على من نقض وليعمم عليهم. قال: إذا لم يدخل بذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذخل في العقوبة، ولكن على النظر للإسلام وأهله، يعني مصلحة أهل الإسلام وأهله. هذا مرخص ما قيل في الأسرة. قال: وأما نسخ المغانم، ننبه إلى مسألة ونحن داخلين في هذا الباب، أن أهل العلم رحمه الله تعالى يفرقون بين الغنيمة وبين الفيء، واضح، في فرق بين الغنيمة وبين الفيء. أما الغنيمة فهي ما كانت بقتال، كل ما كان بقتال يسمى غنيمة، واضح، كل ما كان بقتال يسمى غنيمة، وما كان بغير ذلك الوجه واضح فيسمى فيئا، يعني ما كان من جهة الصلح أو نحو ذلك. كل فيئ أبوابه أوسع ويدخل فيه ما يعني هو مرجع إلى بيت ما، لكن مسألة الغنيمة تمامها تكون عن قتال، واضح. الفيء يعني هو ما كان من صلح على صلح أو نحو ذلك، خراجا أو نحو ذلك، يعني يكون بصلح غير قتال، بخلاف الغنائم، الغنائم تكون بالقتال. طيب، قال رحمه الله: وأما نسخ الغنائم فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج عن مجاهد في قوله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: ثم نسختها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال ابن جريج: أخبرني بذلك ليس بن أبي سليم، عن مجاهد. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: الأنفال الغنائم التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء. ثم أنزل الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال: ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وجعل أربعة أخماسه الناس فيه، سواء للفرس منه سهمان ولصاحبه أو للراجل، ولصاحبه سهم وللراجل سهم. طبعا نزول قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بعدين جاء بيانها لله والرسول، هذا افتتاح، فكل شيء لله والرسول، أمر الدنيا ولا غير، كما قال بعض السلف. لكن المراد هنا بالأنفال على جهة الخصوص هي خمس أو بعض مال الغنيمة، لأن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الغنيمة تكون خمسة أسهم، واضح؟ الغنيمة تكون خمسة أسهم، والصحيح أن الغنيمة ترجع إلى الإمام تقسيمها، يعني لا يجب عليه أن يقسمها بين الغانمين ولا غير ذلك. صحيح نقوله العلم، ويدل عليه أثر عمر رضي الله عنه أن الغنيمة مرجعها إلى الإمام، إلا شيء واحد لا يخمس، وهو من قتل شخصا بعينه ويسمى بالسلب، فإنه يدفع الذي قتله ثيابه وسلاحه وماله ونحو ذلك، يستحقه ولا تخمس. وفي حديث عوف بن مالك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أحمد وابو داود، واضح؟ لذلك السلب لا يخمس. إذن الغنيمة قلنا تقسم أقسام متساوية، فيجعل خمسها الأول خمسة أسهم، يجعل خمسها الأول خمسة أسهم لقوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سهم الله ورسوله شيء واحد، قال الله تعالى: والله ورسوله حقا يرضوه، فهو شيء واحد. فما كان لله عز وجل، فما كان طاعة لرسول الله فهو طاعة لله جل وعلا. طيب، الخمس الأول يقسم خمسة أقسام، أركز معي جيدا، أعيد الغنيمة حتى تفهم التقسيم، واضح؟ الغنيمة تقسم خمسة أقسام متساوية، يجعل خمسها خمسة أسهم. الخمس الأول يقسم خمسة أقسام: سهم لله ورسوله، وهذا على الصحيح من أقوال العلم أنه يصرف إلى الفيء، مصرف الفيء يعني لمصالح المسلمين. الخمس الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على صح أقوال العلم أنه يصرف مصرف الفيء، واضح؟ لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن شعيب عن أبي جده عند أحمد في المسند وغيره، قال: والخمس مردود عليكم، فمستحل فيه. السهم الثاني سهم لذوي القربى، وهذا ثابت بعد موته صلى الله عليه وسلم لم ينقطع، وهو لبني هاشم والمطلب بني عبد مناف، وضع لحديث جبير بن مطعم في ذلك عند البخاري في الصحيح. وسهم لليتامى وسهم للمساكين وهم الذين لا يجدون تمام الكفاية وسهم لأبناء السبيل. ويشترط في من يسهم له الإسلام مثل الزكاة. واضح، يشترط في من يسهم له الإسلام. ثم الباقي وهي أربعة أخماس الغنيمة باقي. الآن ماذا قلنا نحن؟ قلنا سهم لله ورسوله هذا يصرف للفيء. السهم الأول يقسم خمسة ويعطى منه اليتامى ويعطى منه المساكين ويعطى منه قلنا سهم لله ورسوله هذا الأول، الثاني سهم لذوي القربى عفوا، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس لابن السبيل. هذا سهم واحد، يعني سهم يتقسم خمسة، السهم الأول يقسم خمسة، يبقى كم؟ يبقى أربعة أخماس. الأربعة الباقين تقسم بين من شهد الوقعة، واضح، سواء قاتل مباشرة أو أعانه، مثل مثلا الجاسوس الذي بعثوا، الاستطلاع، من يعينهم ونحو ذلك. لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال عند ابن أبي شيبة، ويدخل فيهم حتى من ذهب معهم يصنع لهم طعاما أو أي شيء من هذا الباب، يعني ممن يعدهم ويستعيد معهم لأنه يريد لهم يعني. ويقسم. أما باقي الغنيمة قلنا الباقي لأربعة أخماس للذين شهدوا الوقعة. أما باقي الغنيمة فعلى التفصيل الآتي، هنا ذكر في آخر الأثر أنه يعطى الراجل سهم، الراجل هنا الذي قاتل بلا دابة يعني مشاة، فهمت؟ هذا يعطى سهم بغير خلاف. وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، فرس عربي لا يكون هجين، لو أمه عربية وأبوه غير عربي أو العكس سمى الهجين، الهجين هذا يأخذ واحد، لكن فرس العربي على صح قول أهل العلم وقول أكثر أهل العلم في المسألة لأثر عمر الخطاب رضي الله عنه ولحديث ابن عمر عفوا في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، واضح. فالفرس العربي يعطى له ولصاحبه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، آلة الحرب يعني. طيب لو ركب بردونا أو هجينا أو بغلا، إن كان هذه مش آلة حرب مثلا، لا يعطى شيء، لا يعطى مثل الفرس، هذه خاصة بالفرس. وبعضهم قال، واليوم نحن مثلا ما في فرس، يعني ممكن يكون على شيء آخر واضح، ماذا نعطيه؟ قلنا الفرس عربي، لكن اليوم ما في الأمر هذا، في شيء آخر اليوم، الله أعلم بما ستؤول إليه الأمور. طيب بعضهم ايش قال؟ قال بعضهم يعطى على أي حال ركب، لأنه هو تهيئ للراكب نفسه يعني، واضح. بعضهم قال هذا، وبعضهم قال لا، قال إنما يعطى الفرس العربي ولو قاس عليه غيره، والظاهر الله أعلم وأعلم أن هذا مرجعه للإمام لو أحب أنه يعطيه أو نحو ذلك. وهذا يعني كان سابقا أن الناس تتملك الآلة، بعكس يعني ما وجد في العصر الحديث أنه يكون الملك للسلطان كل شيء، العدة والعتاد هم الذين يهيئون، وإنما الناس تركب وتذهب يعني، فهو بالتالي يعني ما يخسر على غيارها ولا شيء يعني. سابقا كان هو يركب على آلته، ففي فرق شوي بين الأمرين. طيب الله المستعان. فالفارس يعطى سهم له وسهمان لفرسه، أما الذي على غير فرس مثل ركب بردونا أو هجينا يعني ليس عربي، فيعطى سهم واحد فقط، سهم للفارس وسهم ما ركب عليه لما رواه خالد بن معدان مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للعراب سهمين الفرس العربي وللهجين سهما ذكرنا ابن شيبة في المصنف. طيب هذا عموم ما يقال في الغنيمة. طبعا الغنيمة لا تقسم للنساء تعطى للرجال فقط وضع لحديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بهن أي بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهم. يحذين يعني يعطون هدية يسمى الرضخ هي معنى كما نحن نقول ليس لها سهم ليس معناها لا يهدى لها لا تأخذ هدية تأخذ هدية أنا خرجت وكانت مع المسلمين وأعانت وفي رواية أبي داود وكان يرضخ لهن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الإسهام يجعلها سهما معينا فهذا لم يثبت. كذلك لا تعطى للعبيد تعطى إلا للمسلم فلا يعطى الكافر. فبعض اليهود مرة غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسهم له كسهام المسلمين والله. وأما غيرهم فيعطون هدية ويسمى الرضخ وهي العطية القليلة دون السهم تكونش مثل السهم عطية قليلة تكون للنساء والعبيد والصبيان حتى بعض الكفار من الذمة من باب يعني كف شرهم أو استلطافهم يعني. هذا خلاصة ما يقال في الغنائم. نعم قال رحمه الله باب الاستئذان وما فيه من ناسخه ومنسوخه من الكتاب والسنة. قال رحمه الله حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله يا أيها الذين آمنوا وهنا سيتكلم عن ما ورد من أحكام الاستئذان في سورة النور لأن وردت في موضعين الموضع الأول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الاستئناس والاستئذان لكن أتكلم عن الموضوع الثاني ليستأذنكم بلا من الأمر ليستأذنكم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. قال عبيدكم المملوكون. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم هي خاصة للنساء لا للرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. قال أبو عبيد يعني أن الإماء ينبغي لهن أن يستأذن على مواليهن في هذه الحالات الثلاث المسماتها هنا وهي قوله من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. قال يقول فأما ذكور المماليك فإن عليهم الاستئذان في الأحوال كلها هؤلاء الرجال ولا نعلم أحدا أو أحدا من العلماء أخبر عن هذه الآية نسخا بل أغلظ شأنها يعني أنها محكمة ويقول لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بأن هذه الآية نسخ منها شيء بل هي محكمة. وهنا ذكرت ثلاث أوقات لأن هذه ثلاث أوقات التي تكشف فيها العورة غالبا من قبل صلاة الفجر أو تقيل فيها الحاجة يعني وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وهذه الآية جاء عن ابن عباس أنها من المحكمات وأنها من المحكمات. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء وهو الخراساني أو ابن أبي رباح هنا قال سمعت ابن عباس يقول ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل ترك الناس أو تركهن الناس لا أرى أحدا يعمل بهن. قال حفظت آيتين ونسيت واحدة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ثم يقول الرجل بعد هذه للرجل أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. في رواية قال فأبيتم إلا أن تقولوا أنا فلان ابن فلان ابن فلان، يعني من باب الافتخار يعني. الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه آيات ابن عباس جاء في تفسير عبد الرزاق أنه قال ثلاث آيات محكمات لا يعمل بهن اليوم تركهن الناس، وذكر منها آية النور، أن هذه من جملة الآيات المحكمات. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال سألت الشعبي عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قلت أمنسوخة هي؟ قال لا. قال أبو عبيد وفي غير حديث عبد الرحمن يعني بن مهدي فقلت قد تركها الناس قال فقال الله المستعان. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية يقولون هي منسوخة، قال لا والله ما نسخها شيء ولكنها مما تهاون به الناس. قال أبو عبيد وقد تحدثوا مع هذا الحديث عن ابن عباس يحمله بعضهم على الترخيص فيه، يعني مع هذا الذي مضى قد ورد عن ابن عباس قال بعضهم يحمله على الترخيص. طبعا الترخيص هنا يفهم منه أنها على الاستحباب، واضح أنها على جهة الندم والاستحباب، وإن كان بعضهم قال على جهة الوجوب، واضح بعضهم قال على جهة الوجوب. ويذكر عن سعيد بن مسيب ذكره النحاس في تفسيره أنه قال منسوخة، لكن الأكثر ممن تقدم من السلف ذهبوا إلى أنها محكمة وضع، وأنها مشروعة لسبب كما سيأتي ومشروعة لمعنى. قال أبو عبيد أن ذكر ابن عباس حديث يدل على أنه رخص، سننظر وجه الترخيص. قال أبو عبيد حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن كريمة عن ابن عباس قال أتاه ناس من أهل العراق فسألوا عن هذه الآية يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فقال إن الله عز وجل رفيق رحيم بالمؤمنين يحب الستر عليهم. قال وكان الناس ليس لهم ستور ولا حجاب، هذا هو المعنى أن الناس لم يكن عليهم ستور ولا حجاب، جمع حجلة وهي الأسرة والسور هكذا، فربما دخلت الخادم والولد أو يتيمة الرجل على أهله فأملوا بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله عز وجل بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك. قال أبو عبيد وليس وجه هذا عندي أن يكون على الرخصة من أجل أن ابن عباس لم يخبرنا أنه نسخها قرآن ولا أن السنة جاءت برخصة فيها، إنما قال لم أرى أحدا يعمل بذلك. بعضهم قال لم يفهم الرخصة، لكن لا يظهر في كلام ابن عباس الرخصة، بل يظهر في كلام ابن عباس إيش أن الناس لا تعمل بها. قال وقد حكى عنه عطاء هذا اللفظ على جهة الإنكار والاستبطاء للناس، ألا تسمع قوله ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل تركهن الناس لا أرى أحدا يعمل بهن، فرواية عطاء عندنا مفسرة أو مفسرة للذي روى عكرمة، وليس المذهب في الآية إلا أن تكون محكمة قائمة لم ينسخ كتاب ولا نقلت الآثار التي انتهت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين بعده بالتسهل في ذلك إلا شيء يروى عن الحسن، لأن ابن عباس سئل قال لا يعمل بها اليوم وضع. فلما اتخذ الناس السطور والأبواب، هل هذا معناه أنهم رأوا، والظاهر كلام ابن عباس أنهم رأوا أن هذا يكفيه من الاستئذان وضع. هنا أبو عبيد يقول الذي يفهم من كلام ابن عباس أنه هذا صار مرخصا بعد ذلك، ابن عباس ليس في كلامه ذلك وإنما في كلام الإنكار، يعني ما زال حكم الآية باقي، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. الذي ينافع عنه أبو عبيد رحمه الله تعالى هو قول أكثر أهل العلم كالقاسم وجابر بن زيد والشعبي وروى الآثار ابن أبي شيبة في المصنف وضع، ومالك رحمه الله أجاب بنحو هذا بنحو كلام ابن عباس أن الناس اتخذت السطور فرأوا أن ذلك قد كفى، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الآية ليست منسوخة وأن حكمها باقي لكن الناس لا يعملون بها، هذا المشكل أن الناس لا يعملون بما فيها. فالمقصود قال أبو عبيد رحمه الله إلا شيء يروى عن الحسن، فإنه يقول أو كان يقول في الخادم التي تبيت مع أهل الرجل أنه لبأس أن تدخل بغير إذن. قال أبو عبيد أحسبني سمعته منه شيء يحدث عن يونس عن الحسن، فهذا ما جاء في المماليك. المماليك يعني العبيد، يعني الجواري والإماء. وأما من لم يبلغ الحلم من الأحرار اللي هو الصبيان، واضح؟ وأما من لم يبلغ الحلم، هذا قيد، لأنه في من بلغ الحلم، لكن هو سيتكلم الآن عن الذي لم يبلغ الحلم. قال: وأما من لم يبلغ الحلم من الصبيان من الأحرار، فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله عز وجل: والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، قال: الذين لم يحتلموا من أحراركم. قال أبو عبيد: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين في هذه الآية: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قال: كان أهلنا، يعني باب الأدب عند السلف، يأمرون إذا جاءنا أحدنا أو جاء أحدنا ليدخل أن يقول السلام عليكم، أيدخل فلان؟ يعني يستأذن بالدخول، واضح؟ وهذا من الأدب الجم، واضح؟ وهذا يبين لك تربية السلف، واضح لأبنائهم أن الآية باقٍ الخطاب بها، ويعلمون هذا الأدب في سن تعليم الصلاة. مروا بالصلاة لأبنائكم لسبع واضربوهم على تركها لعشرين، وهذا دخل في الخطاب التأديب. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنهم إذا بلغوا وصاروا كالبالغين تقدم ما يكون من حكمهم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. خلاصة الباب أن الآية محكمة ويعمل بها في هذه الأوقات على جهة التحديد، أنه يحسن التأديب أنه يستأذن بالسلام عليكم، أيدخل فلان، يؤدب بهذا المعنى، ولا يدخل مباشرة، خاصة في هذه الثلاث الأوقات، ثلاث عورات لكم كما قال الله تبارك وتعالى. قال: باب المواريث ناسخها ومنسوخها. قال أبو عبيد: وجدنا نسخ المواريث في ثلاثة مواضع، منها موضع كان الميراث فيها ممنوعا فنسخته الإباحة، وموضعان كان الميراث فيهما مباحا فنسخهما المنع. فأما الذي كان ممنوعا فنسخ بالإباحة، فالميراث بين المهاجرين والأعراب، يعني الذين لم يهاجروا، وإنما كان الميراث فقط بين من هاجر، كانوا يرثون بعض بعضا بالدين بالهجرة، يعني الذين هاجروا هم الذين يواري بعضهم بعضا. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطان عطاء الخراساني عن ابن عباس قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ويدخل في الولاية المورثة. والذين آمنوا، لاحظ، المؤمنين ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال: كان المهاجري لا يتولى الأعرابية، هذا في بداية الإسلام، ولا يرث وهو مؤمن، ولا يرث الأعرابي المهاجرة فنسختها بعد ذلك. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. يعني نسخ الذي سبق، وأكثر المفسرين على هذا النسخ أنه كانوا يتورثون بالهجرة والنصرة، يعني مثل يعني واحد آمن ولم يهاجر لا يرثه قريبه المهاجر، سبحان الله. ثم نسخ الله ذلك كما جاء هنا في الأثر، وقد روى أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس، روى ابن أبي حاتم في تفسيره بنفس المعنى الذي معنا. لكن قطع الولاية بينه وبين الكفار كان من البداية، لا يرث المسلم كافر المسلم من المسلم الكافر. إذا قال الله تعالى في أواخر الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لا يرث المسلم الكافر. وكانت الدار هي المعتبرة، الدار هي المعتبرة مع النسب في الميراث. وإذا قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، نعم، لكن أوجب لهم النصر، قالوا: إذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. طيب، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثل ذلك أو نحوه. قال أبو عبيد: فهذا نسخ ميراث المهاجرين التاركين للهجرة بداية نار. وأما الميراثان اللذان كان مباحين فنسخا بالمنع، فميراث الحلفاء من محالفين، وميراث الأدعياء من متبنين، يعني كانوا يتوارثون بالحلف. حلف يعني قبيلة تحالف قبيلة ضعيفة تدخل في حلف قبيلة أخرى ليتقووا على من دونهم، هذا كان موجود. وجاء الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأما الأدعياء أنه يتبنى الرجل. ثم نزل قوله تعالى أدعوه لأبائهم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله والذين عقدت عاقدت قراءتان أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال كان حلف في الجاهلية فأمروا أن يعطوهم نصيبهم من المشورة والعقل والنصر ولا الميراث. يعني لما كانوا في بداية أمرهم كانوا يتوارثون بمثل هذا. قال الله عز وجل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فهنا الله تبارك وتعالى جعل الرجال والنساء موالي بعض وهم العصبة كما قال ابن عباس. وقوله تبارك وتعالى والذين عقدت أيمانكم في الصحيح عن سعيد بن جبير بن عباس كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فنزلت ولكل جعلنا مواليا نسختها. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم يعني من النصرة والرفادة والنصيحة. هذا وجه في نزول لكنها منسوخة منسوخة بما سيأتي بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا معاذ عن ابن عون عن عيسى بن الحارث عن عبد الله بن الزبير بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قال نزلت هذه الآية في العصبات. كان الرجل يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك تشوفون عقدا يعني كالعقد هذا في البداية. قال فنزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله هم أولى ببعض. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني عن ابن عباس والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك فنسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كذلك وزاد فيه قال نسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى قوله إلى أوليائكم معروفة قال إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوهم وصية إلا أن يوصي لهم سيأتي معنا باب الوصية. وأن قوله جل وعلا إلا أن يوصوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أن يدخل في الولاية هنا حتى الكافر انتبه في جهة الوصية يجوز الوصية للكافر ولو كان حربيا واضح من أوليائك يعني من أقربائك يجوز سيأتي معنا في موضعه. وهذا التفسير جماعة من السلف ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو عبيد فهذا نسخ الحلفاء فأما الذي في الأدعياء يعني المتبنين قال فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن الليث يعني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال ابن المسيب إنما أنزل الله عز وجل ذلك في الذين كانوا يتبنون رجالا ويرثونهم فأنزل الله عز وجل فيهم أن يجعل لهم نصيبا من الوصية ورد الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة وأبى الله عز وجل أن يجعل المدعين ميراثا ممن ادعاهم ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية مكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد عليهم فيه أمرهم. وهذا واضح يعني أنه هذا نسخ وبقي لهم يجوز الوصية لهم من المال لكن لا يرثون على ما سيأتي في أحكام الوصية. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وأبو عائل الله ابن ربيعة عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة وكان مما شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندة بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورثه من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوه لآبائهم. والتبني حرام بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر وإندق انتساب الرجل إلى غير أبيه أو ادعاه لغير موليه نعم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم قال فردوا إلى آبائهم ومن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين لكن لا يقال فيه لا يقال فيه ابن فلان واضح. فكان في ذلك نسخ التبني واضح كان في ذلك نسخ التبني من جميع الوجوه. وأنه حرام بأن يدعى الرجل لغير أبي، بأن يدعى الدعاء إلى أبائه، وجعل الجناح في ذلك. طبعا من أخطأ مثلا، يعني واحد يعني اعتاد لسانه مثلا يقول فلان ابن فلان، وبعدين علم النهي فأخطأ لسانه، فالله تعالى قال ادعوه لأبائه، وأنتم تدعونه ممكن إنسان من باب سبق اللسان يخطئ في التبني فيقول يا فلان ابن فلان على جهة الخطأ، فهذا ليس عليه فيه شيء، فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما أن يقول الرجل للآخر يعني على يا بني على جهة اللطف والشفقة لا على جهة التبني جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك كما قال المسند وغيره يجوز يقول يا بني ما فيش مشكلة يعني. فقال تعالى ادعوني أبا على جهة الشفقة، قال لابن عباس أيضا، وثبتت عن جماعة. وكما حرم الله تعالى أن يتبنى من ليس له بولد، حرم علي أن ينتسب لغير أبيه. لذلك قال أبو عبيد هنا حدثنا حجاج عن ابن جريج في هذه الآية قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن زيد بن حارثة ما كان يدعونه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوه لأبائي. قال ابن جريج قال أبو جريج في هذه الآية نزل في زيد بن حارثة كان تبناه محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تأخذوا في الميراث بما أمركم الله عز وجل به تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال رحمه الله باب الوصية، باب الوصية ناسخها ومنسوخها. الوصية وهذه مسألة يعني نوضح مسألة فيها مهمة جدا. الوصية هي المقصود بها هنا ماذا؟ هو أن يتبرع بجزء من ماله أو يأمر بالتصرف بجزء من ماله بعد موته. البحث هنا يعني ليس البحث إن الوصية عامة يوصي بأشياء وكذا، لا، البحث الذي يبحثوه أهل العلم في هذا الباب على جهة الأحكام والسنن هو من يتبرع بالمال بعد الموت. هذا يجوز بالشروط المعروفة. الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. أجمع أهل العلم على جوازها واضح، واختلفوا في وجوبها. والظاهر الله أعلم أن الوجوب إذا تعلق بدين عليه أو وديعة كأمانة لغيره أو زكاة في مال أو كفارة فيجب عليه أن يوصي. أما إن كان من غير هذه الأشياء فهو مستحب، ويستحب لمن ترك مالا كثيرا أن يوصي. واضح، لمن له مال كثير، كثير في العرف معروف أنه فلان يعني له مال كثير، بسط الله له في المال. فالله تبارك وتعالى قال كتب عليكم، هذا في البداية إذا حضر أحدكم الموت. سيتمنى أن هذه نسخت. ابن عباس يقول في البخاري كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، نسختها المورث بالأحكام يعني. الوصية واضح، الأفضل أن تكون خمس، هي أعلاها تكون ثلث. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لكن أفضلها يسن أن يوصي من الخمس، يزيد قليلا الربع، يزيد قليلا الثلث، ولا يزيد فوق الثلث. يقول ابن عباس الذي يوصي بالخمس أفضل، يقول ابن عباس، من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث، روى البيهقي في السنة الكبرى. وعند عبد الرزاق بإسناد فيه مقال عن أبي بكر وعلي نحوه. وقد تكون الوصية حراما في أحوال، تكون الوصية حرام وتحرم على جهة التحديد في ثلاث مواطن. الموطن الأول أن يوصي لوارث، واضح، كأن يوصي لابنه وهو ابنه يرثه وزيد يوصله أيضا، هذا لا يجوز إضرار. أو يوصي بأكثر من الثلث. طبعا لو أوصى لوارث من حيث الأصل يرد، اختلفوا هل إذا قبل الورثة يعني واحد وصى ابنه هو هيرثه وزاد وصاله من عنده وصية خاصة، طيب أخوانه أجاز الوصية قالوا ما في مشكلة أنت أخونا خذ ما وصلك، هل يجوز أن نختلف أهل العلم إذا أجاز الورثة الوصية؟ لكن من حيث الأصل هي باطلة، بعضهم يقول باطلة مطلقا وبعضهم يقول إلا أن يجيزها الورثة. وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث فإنه يرد عليه، يرد إلى الثلث. هذه الحالة الأولى التي تحرم فيها الوصية. الحالة الثانية أن يوصي على جهة الإضرار، من يقول لا تورث فلانا هذا يوصي الإضرار، لذلك ربنا قال غير مضار. وابن عباس يقول كما عند النسائي في الكبرى الإضرار في الوصية من الكبائر، من كبائر الذنوب. والحال الثالثة أن يوصي بمحرم، فنفس الوصية حرام، كما أوصى بعض الجهلة مثلا يوصي بأن يبنى على مزيد قبر، كما أوصى شيخ الأزهر عبد الحليم محمود، وكما أوصى محمد بن تولي الشعراوي. عبد الحليم محمود أوصى أنه يدفن في مسجده الذي بناه، وأما محمد بن تولي الشعراوي فقد أوصى أن يدفن في مسجد ونحو هذا. قد يوصي وصية فيها شرك أو شيء أكبر أو أصغر أو بدعة أو ضلالة أو شيء محرم، فلا يجوز تنفيذ الوصية، بل هي وصية ضرار لا يجوز تنفيذها. بعض الناس تختلط عنده يقول لك بر الوالدين وأنا ماذا أصنع وكذا، في عموم الوصية تكون وصية مرات فيها حرام أو فيها إضرار أو فيها نوع من التعدي والمنكر أو فعل محرم. كذلك لو أنه مثلا أوصاه بكتب أن يحفظها مثلا أو نحو ذلك، وهذه الكتب يكون فيها شرك يكون فيها ضلال، فيجب تخريقها وتحريقها ولا ينفذ الوصية. ولذلك كعب الأحبار أوصى أبوه ألا يقرأ كتبا كانت عنده في خزانة ويقرأ كتاب واحد فقط، لما مات قرأ تلك الكتب فوجد وصية وصفة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم سبحان الله. طيب هذا عموم ما يقال في هذا الباب في مسألة في قضية الوصية. قال رحمه الله حدثنا أبو شيبة خبرنا يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالديه، قال قد نسخ هذا. نعم. قال حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عن عمارة ابن أو عمارة أبي عبد الرحمن قال سمعت عكرمة يقول في هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين نسختها الفرائض يعني المورث. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني إن ترك خيرا الوصية للوالدين قال نسخت هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وللزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع. قال أبو عبيد حدثنا أبو شيم خبرنا يونس عن الحسن كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك منها فصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ونسخ منها كل وارث. قال أبو عبيد وإلى هذا قولي صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن وصية للوارث منسوخة لا تجوز، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين مع إذا لم يكونوا من أهل الميراث، ثم اختلفوا في الأجنبيين. الآن نتكلم عن الموصى له. الموصى له واضح الذي الذي وصف له إما يكون من الأقربين وإما أن يكون من الأجنبيين. بالنسبة للأقربين جائز بالإجماع. وهل تصح الوصية من الأجنبي يعني أجنبي عنه؟ هو من حيث الأصل يصح الوصية لكل من يصح منه التمليك سواء كان مسلم أو كافر. واضح؟ لأن الله تعالى قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. قال محمد بن الحنفية في التفسير الطبري هي وصية المسلم لليهود والنصراني. وجاء عند عبد الرزاق أن ابن عمر رضي الله عنهما أن صفية ابنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أوصت لابن أخي لها يهودي. واضح؟ وكان أنه يصح الهبة أن تهدي له هدية وكذا تصح له الوصية لأن كل عقود إرفاق، فما صحت فيه الهبة صحت فيه الوصية. طيب قال أبو عبيد رحمة الله عليه لا تجوز لهم الوصية. طائفة من السلف قالت لا تجوز لهم الوصية وخصوا بها الأقارب. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال سألت مسلم بن يسار والعلاء بن زياد عن قوله الوصية لوالدين فدعوا بالمصحف فقرأوا فقالا هي للقرابة. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال أوصي لذي قرابتك. طبعا هو أولى قطعا يعني ذوي القرابة ممن لا يرث. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال قال عبيد الله بن عبيد الله بن معمر في الوصية من سمى جعلناها حيث سمى ومن قال حيث أمر الله عز وجل جعلناها في قرابته. قال أبو عبيد وفي ذلك حديث الحسن الذي ذكرناه في قولي وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. قال أبو عبيد وقد تحدث عن طاووس بأشد من هذا أنه قال إذا ذكر غير الأقارب إذا ذكر يعني الميت غير الأقارب في الوصية وردت وصيته على الأقارب. شديد هذا سبحان الله. قال أبو عبيد كل هؤلاء إنما تأولوا هذه الآية التي ذكرناها فيما نرى وقد أبى هذا المذهب قوم آخر فرأوا الوصية لكل موصى له من الأباعد والأقارب ماضية النافذة إلا الوارث. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عمر الفقيني قال أوصى لي إبراهيم ببرد. قال أبو عبيد قال عبد الرحمن كان سفيان يحمل هذا الحديث على أنه أوصى لأجنبي لأن إبراهيم كان من النخع يعني يمني والحسن بن عمر من بني تميم. قال أبو عبيد وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم منهم مالك سفيان الأوزاعي والليث وجميع أهل الآثار والرأي يقصد أهل الآثار يعني أهل الحديث أحمد وإسحاق وكذا والرأي يعني معروفين. هو الآن يذكرهم ليس اعتدادا بهم ولكن حتى يميلك استفاضة القول فقط. وهو القول المعمول به عندنا ما هو أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة سواء كان قريب أو بعيد. والأصل في هذا يعني الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارثة. الشافعي نبه هذا الحديث لا يصح قال لكن وجدت عمل الناس عليه ودل عليه فتاوى الصحابة وقضياتهم رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عبيد حدثنا ابن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في خطبته يوم أو عام حجة الوداع. قال أبو عبيد سمعت يزيد بن هارون يحدث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في خطبته. قال أبو عبيد فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين لأنه لم يجزها للورثة فبمفهوم المخالفة تجوز لغير الورثة وهذا الإطلاق يعني لم يأتي تقييده بالأقارب هذا مراده. ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه كما في حديث عمر بن حصين فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق اثنين منهم فالعتق وصية لهم وهم عجب لا قرابة بينه وبين السيد. وهذا الدليل جيد أنه هو أوصى أن يعتق وكان عنده ستة أعبد كما جاء في صحيح مسلم فأراد أن يعتق اثنين منهم ولم يؤين فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالقرعة. وهذا الحديث الذي عرضه الشافعي رحمة الله عليه في مناظرته لبشر المريسي فقال بشر المريسي القرعة قمار. راح الشافعي أبا البحث للقاضي فقال له شاهد معك أبا عبد الله وأصلبه زنديق مرتد يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قمار أعوذ بالله. إيه هذه القرعة أقرع النبي بينهم صلى الله عليه وسلم بين ستة أعبد أوصلهم سيدهم شاهد هنا العتق وصية وهم العجم لا قرابة بينه وبين السيد. وهذا الدليل جيد. قالوا منه قول ابن مسعود في من له في من ليس له ذو رحم ولا عصبة، يعني ليس له رحم أقرباء وليس له عصبة يرثونه، أنه يضع مال حيث شاء. وكذلك حديث أبي الدرداء في الذي أوصى بمال في سبيل الله فأمرهم أن يجعلوها في المجاهدين. نعم، واحد يوصي يقول لك مال في سبيل الله فيجعل في المجاهدين، يعني على ثغور الإسلام وهم أجانب، هذا مقصوده يعني. وحديث ابن عمر في هذه المسألة أنه أمر به في الحج، ابن عمر سئل عن واحد أوصى ماله في سبيل الله لم يعين جهة محددة فقال جعله في الحج، يعني يحج واحد مكانه وهكذا، فهمت؟ يعني يحج بها الإنسان، ولذلك الحج يدخل في سبيل الله كما قال عمر افتبيه حتى في الزكاة. قال أبو عبيد وكل هذه الآثار في أشباه لها كثير توجد في الأحاديث العالية، إن تدبرت تدل على أنهم قد أنفذوا الوصايا على ما سماها أربابها ولم يسألوا عن قريب ولا غيره ما لم يكن وارثا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى الوصية ولم يسأل أقريب هذا من الميت أم بعيد، واضح، وإنما أوصي للناس كلهم على جهة العموم، واضح. قال أبو عبيد رحمه الله قد أنفذ الوصايا على ما سماها أربابها ولم يسأل عن قريب ولا غيره ما لم يكن وارثا، ويصدق ذلك كله تأويل القرآن في قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، وهذا عام. قال أبو عبيد أفلست ترى أنه عند العلماء على الوصية للحلفاء والمتبنين وكلا الفريقين ليسوا من ذوي القرابة، وفي قوله تبارك وتعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورة، وهذا جاء من سياق الكلام عن المواريث، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أولى، قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، ثم قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورة. ذكرنا تفسير محمد بن الحنفية أن المراد به حتى اليهودي والنصراني، واضح، يدخل في جانب الوصية، إنما البحث بحث عام ولم يحدد جهته هل يكون هذا الذي يعطى الوصية قريبا من الميت أو بعيدا، واضح، ولم يشترط أن يكون من ذوي الأرحام. وعلى ذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك، ولذلك قوله تعالى بعد قول الأرحام بعض أولى بعض، هذا في الميراث حتى ننجم، لأن الكلام في الميراث وليس في الوصية، لأن هذه نسخت كما ذكرنا الوصية العامة. قال رحمه الله أفلست ترى أنه عند العلماء على الوصية للحلفاء والمتبنين وكلا الفريقين ليس من ذوي القرابة. بهذا نكون قد أشملنا نسخة كتاب الله الحمد، إن شاء الله نرجع له في دورة أخرى يسر الله تعالى وعان بمنه وفضله، إنه هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الحي القيوم بإذنه جل وعلا، إن شاء الله نكمله مرة أخرى أن يسر الله وعان. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.